ثالثا ذهاب العقل فيفسد الاعتكاف او فيفسد الاعتكاف بالجنون والسكر لخروج المجنون والسكران عن كونهما من اهل العلاج. رابعا الحيض والنفاس لعدم جواز مفتي الحائض والنفساء في المسجد. خامسا الردة لمنافاتها العبادة ولقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. معنى في الانفراد وتجد هذا المعنى في مكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ من نفسه ماذا؟ خباء. فالخباء تأكيد على معنى ماذا؟ الانفراد. ولذا ما يفعله الشباب اليوم في الاحتكاك من عقد جلسات وندوات ما للصحبة وللسمر وللكلام، فهذا ينافي الاعتكاف في المعنى مثلا في المعنى اللغوي بل والاصطلاحي. يبقى هذان فائدتان يا طلبة العلم استفدنا منهما فائدتان: الاعتكاف شرط لزوم المسجد وحبس النفس عليه، فإن لم يكن هذا اللزوم لم يكن اعتكافا. ولذا قال المصنفون إنما الاعتكاف يبطل بالخروج لغير ماذا؟ لغير حاجة. واستفدنا الفائدة الثانية أن الاعتكاف معنى في الانفراد، والنفس بحاجة إلى مثل هذه العزلة. فخلطة الناس نار، والنار تحرق بقدر ما تشرق، صحيح أم لا؟ ها؟ ما أعجبني أحد. فعلا قال يحيى بن معاذ الرازي: خلطة الناس كالنار، فإن لم تشرق فإنها ماذا؟ تحرق. ومن الناس من خلطته تحرق بقدر ماذا؟ بقدر ما تشرق. ومن الناس من خلطته تشرق أكثر من ماذا؟ ما تحرق. لكن لا تنفي أن في خلطة الناس ما يكون من هذا ومن ذاك. قال تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. إذا تفهم من الآية ليبغي بعضهم على بعض أنها تحرق. وإن كان في أخرى قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه. إذا تفهم منها أنها تشرق. يبقى إذن الاعتكاف معنى في الانفراد ومعنى في حبس النفس والجسد. قال: وفي الشرع هو لزوم المسلم المميز مسجدا لطاعة الله عز وجل. قوله لزوم هذا شرط الاعتكاف من لزوم المسجد، فلا يخرج إلا لحاجة، ولا يحسن أن يتكرر خروجه، ولا يحسن أن يتكرر ماذا؟ خروجه، لأن تكرر خروجه ينافي ماذا؟ ينافي مقصود الاعتكاف، بل وينافي أصلا معناه المسلم. لأن الاعتكاف عبادة، والعبادة لا تصح إلا من مسلم، لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. المميز، فيصح اعتكاف الصبي لأنه إذا جاز أن يدخل المسجد من الابتداء أي مميزا، جاز أن يعتكف لتعلق الاعتكاف بأحكام المساجد، صحيح؟ وأما غير المميز فلا يتأتى منه الاعتكاف. ليه؟ لأنه لا يحقق مقصوده من التعبد، لأن الغالب على سن غير التمييز اللعب. ودي مسألة لازم تتأملوها. اعطي ولدك حقه في اللعب، خاصة الصغير في سن الرابعة الخامسة السادسة، لابد أن يأخذ حظه من اللعب، واللعب مكون رئيسي لشخصية الطفل. أرسله معنا غدا يرتع ويه بما أطمع ويعقوب أن يخرج يوسف معه باللعب. طب وليه ماذا؟ لأن يعقوب عليه السلام يعلم أن حق الطفل في أن يلعب ماذا؟ حق أصيل، حق أصيل. واللعب يمثل مكونا مهما في شخصية الطفل. عبد الله بن الزبير لما رآه بعضهم يلعب تفرسه، فعلم أنه يوما ما سيكون له شأن. ليه؟ لأن رآه يقول للصبيان: شدوا وأنا أمامكم، شدوا وأنا أمامكم. فكأنه من هو صغير فطر على ماذا؟ على الرياسة والإمام والسلطان، فطم على هذا وفطر على هذا. فاللعب مكون رئيسي في شخصية الطفل، خاصة أنه يكتسب من اللعب أشياء كثيرة: القوة، الشجاعة، الفكرة، الذكاء، العقل، الفهم. ولذا الإسلام نرى أن اللعب كان يستعان به على العبادة، أعطيناه رعبة من العهن ودفعناه للمسجد يلعب، ودفعناه من المسجد ماذا؟ يلعب. فغير المميز لا يتأتى منه الاعتكاف لأنه سن لعب، وإنما الاعتكاف شرع لمقصد ماذا؟ طاعة والكل. فتقييده بالمميز تقييد حسن. مسجدا قلت فالاعتكاف لا يتأتى في البيت لقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. جملة في وأنتم عاكفون في المساجد جملة في حال ولا جملة صفة؟ وما الفرق بين جملة الحال وجملة الصفة؟ القاعدة الجمل بعد النكرات صفة، والجمل بعد المعارف. طيب هنا بقى الجملة دي بعد المعرفة ولا بعد نكرة؟ بعد المعرفة. فهذه جملة جملة الحال. فقوله أنتم عاكفون في المساجد، لأني أفهم من الآية أن الاعتكاف لا يكون إلا حال وجود المسلم في مسجد. تمام. قلت وقيده بعضهم بالمسجد الجامع. ليه؟ لئلا يفوت بهذا الاعتكاف في غير الجامع من القرب كالجماعة والجمعة. وجاء هذا في أثر عائشة رضي الله عنها، قال ولا اعتكاف، قالت ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قلت وقيده بعضهم، وهي مسألة ألبانية. يعني ماذا أعني بقول مسألة ألبانية حتى لا يفهم كلامي على غير وجه؟ ونحن اليوم في زمن عجيب. أول من قلب من المعاصرين ماشي لا بس. طب لماذا نقول بعبارة أفضل؟ ها؟ لا لا أنا أعني قول مسألة لو حقق الحديث فيها. حقق الحديث أول النصارى أحيا السنة به. والشيخ الألباني إن يذكر محدثا فإنما يذكر في باب إحياء السنة، ولا ينكر هذا منه إلا جاحد. فكم من سنة فعلا ماشي. طب ما ثمرة تحقيق الحديث إيه؟ ما هو المصدر يعني. ثمرة تحقيق الحديث إيه؟ هو إحياء هذه السنة. صحيح سنة الاعتكاف فين؟ في المساجد الايه؟ الثلاثة. تمام. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى قيد الاعتكاف في المساجد الثلاثة على ما يأتي في بيان ذلك في المساجد. قال لطاعة الله عز وجل، وقولنا لطاعة الله فإن الطاعة هنا على معنى خاص وليس على المعنى العام، لأن المعنى العام في الطاعة يشمل العلم صح ولا لا؟ ويشمل الدعوة، ويشمل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يشمل هذا صحيح؟ قلت لكن الطاعة هنا على معنى مخصوص وهي العبادة، بمعنى الصلاة والذكر ونحوها من العبادات، قراءة القرآن. وعليه لا يجوز للمعتكف أن ينشغل عن الطاعة بالعلم، وهذه فائدة عثيمينية. شيخ ابن عثيمين سئل عن هذا، لأن بعض أخواننا يعني كما أقول أنا كان يهوى الخربشة. الشيخ كان يعطي درسين في الحرم في رمضان، درسا بعد الفجر ويستمر إلى ما بعد الشروق، وكان غالبا يفسر فيه القرآن، ودرسا بعد القيام وكان يشرح فيه عمدة الأحكام بلوغ المرام. وكان درسان يستمران لمدة تزيد على ماذا؟ على الساعة. وبعد العصر يجلس للقاءات خاصة وأسئلة في مكان مخصص له في الحرم في الطابق الثاني. فسأله بعض الطلبة عن انشغال المعتكف بماذا؟ بطلب العلم. فأجاب الشيخ قال ولا بأس من النظر، يعني في العلم والكتب. شوف كلمة النظر معناها ماذا؟ معناها التقلب صحيح، ولكن لا ينبغي أن ينشغل بماذا؟ بطلب العلم، لأن هذا يفوت مقصود ماذا؟ الاعتكاف. طب بالله عليك بقى، فكيف بالسمر والكلام والحكايات ونحو ذلك؟ قال: حكمه وسنة وقربة إلى الله تعالى بلا خلاف، إلا أنه سنة مؤكدة. وتتأكد سنية الاعتكاف من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، فلما فات عليه لاعتكاف نسائه قضاء، فما كان ليقضي إلا لأنه ماذا؟ سنة مؤكدة. صحيح. ويزيد ذلك الجواب قوة أن مقصوده هي الطاعة والقرب والوسائل، حكمها من حكم ماذا؟ ها؟ حكم الغايات. فإذا كانت الغايات سنة مؤكدة، كانت الوسائل إيه؟ سنة مؤكدة. وفي الآية التي ذكرها المصنفون شاهد قوي من أن الله تعالى قدم الاعتكاف في الذكر، قدم العاكفين في الذكر على الركع السجود. وهنا نكتة في الآية، قال تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. طب لماذا قدم الطائفين؟ لأن أرجع عبادة في المسجد الحرام هي عبادة الطواف، ولذا ما ينبغي لمن ذهب للمسجد الحرام أن ينشغل بماذا؟ بطلب العلم أكثر، أو أن ينشغل بنفل العبادة كقراءة القرآن أكثر. إنما كان بعض السلف يكون له في اليوم قريبا من 200 طواف، طوس يعني 1400 شوط. والحديث استمتع بهذا البيت، فالاستمتاع بالبيت يكون بماذا؟ بالطواف، خاصة أنها عبادة مخصوصة به، وليطوفوا بالبيت العتيق. فقدم الطواف لأنه أرجع عبادة في المسجد الحرام. صحيح. وثنى بالعاكفين، وقدم العكوف على ركع السجود. ليه؟ لأن اشتمال العكوف على ماذا؟ على الركوع والسجود، فقدمه لأنه أعم، وأخر الركع السجود لأنه أخص ومنه. أو إما قدمه لا في الحكم ولا في الرتبة، لأن الركوع والسجود يكون ماذا؟ ركنا في الصلوات، إنما قدمه للتنبيه، تنبيها على ماذا؟ على أهميته. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. وهنا مسألة، لماذا يخص 10 الأواخر من رمضان؟ قلت: وتخص 10 الأواخر من رمضان بالاعتكاف، لأن من مقاصد الاعتكاف إدراك ليلة القدر، ولهذا لم يرد عنه أنه اعتكف في غير رمضان إلا قضاء. وأحمد سمير يتربص به إلا قضاء لما لم يعتكف في رمضان. ولهذا من إفادات العلامة ابن عثيمين أن الاعتكاف في غير رمضان لا يشرع إلا قضاء أو نذرا، وهذا يهدي ماذا؟ الاعتكاف التبليغي من أصله. وكان جواب هذا أصلا لما سئل عن اعتكاف التبليغين في المسجد، فأجاب الشيخ: مما سمعتم من الرواية والذي تسمعون مني الآن هو سند متصل بلا ماذا؟ بلا واسطة، فسند عادي. ما؟ لأن الواسطة أحيانا تشكك في ماذا؟ في الثبوت والنقل. صح؟ والواسطة اليوم أكثرها على الوهم حينا وعدم الضبط، لكن هذا ما سمعت ووعى قلبي ووعيت منه وعنه رحمه الله تعالى فاضح. فالاعتكاف لا يجوز إلا في العشر الأواخر من رمضان، لأن مقصوده إدراك ليلة القدر. نعم. لو ثبت يا شيخنا كون كونه ينفل نادرا فيثبت أنه طاعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيع الله. نعم، هذا يقوي أن الاعتكاف طاعة. لا يا شيخنا، غير رمضان. طيب هنتكلم عن هذا الأثر سيأتي، لا تعجل عليه، لأن هذا الأثر فيه كلام. تمام. وعند قاعدة في النزل، للنزل المتسامح فيه شيئا ما عن غيره، دليل المتسامحة من المرأة في ماذا؟ في ضرب الدف، لقوله إن كنت نظرت فافعلي. تمام. وأجمع المسلمون على مشروعية وأنه سنة، لا يجب على المرء إلا أن يجبه على نفسه كأن ينذر. لما نظره عمر رضي الله عنه فقال إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال أوفي بنذر، قال أوفي بنذر يا عرفة قم فتوضأ، فثبتت سنية الاعتكاف ومشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع. طيب، شروط الاعتكاف: أن يكون المعتكف مسلما مميزا عاقلا. قلت فلا يصح اعتكاف الكافر ولا المجنون ولا الصبي. أما الكافر فلأصل شرعي أن العبادات لا تتأتى منه، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأما المجنون لأن أصل التكليف العقد بقوله رفع القلم عن ثلاثة، فذكر المجنون حتى يفيق. وأما غير المميز لأنه لا يتأتى منه مقصود الاعتكاف بطاعة الله عز وجل، لأن غير المميز يغلب عليه ماذا؟ اللعب. وأما البلوغ والذكورية فلا يشترطان، فيصح الاعتكاف من غير البالغ. قلت لأن أمره الصبي بالصلاة، علم أولادهم الصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين، وأمره بالصلاة يقتضي، وأمره بالصلاة يقتضي، أمره بالجماعة تبعا يعني المسجد، وأمره بالمسجد يقتضي مشروعية الاعتكاف تبعا. جاءت الورقة. أما عدم الشراط الذكورية فلأصل شرعي: النساء شقائق الرجال، وأنهما يشتركان معا في علة الاعتكاف. وأصرح من هذا دليلا اعتكاف نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه ترك اعتكافه لأجلهن، وهذا تأكيد على المشروعية في حقهن. النية لقوله إنما الأعمال بالنيات. قلت فيرى المعتكف لزوم معتكفه قربة وتعبدا. قلت وهي نية الاعتكاف ذاته، لأن لزوم المسجد بذاته عبادة فتلزم فيه نية، لأن لزوم المسجد بذاته عبادة فتلزم فيه نية لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. يعني إيه لزوم المسجد بذاته عبادة؟ يعني هو لا يؤجر بما يقع منه فقط من العبادة في الاعتكاف من صلاة وقرآن وكذا، إنما يؤجر بذات الإيه؟ بذات الجذور. قلت تنبيه: فأجر المعتكف ليس قاصرا على ما، فأجر المعتكف ليس قاصرا على ما يتأتى منه من العبادة كصلاة وقرآن، إنما أجره يزيد بذات اللزوم وحبس النفس ولهذا فتكرار خروجه أو خروجه من غير حاجة يقدح في اعتكافه صحة وماذا؟ وأجر. يقدح في اعتكافه صحة وأجر، يعني هو مأجور حتى بنوبته في المسجد. من أن يكون الاعتكاف في مسجد لقوله وأنتم عاكفون في المسجد الآن. قلت وهذا مذهب الجماهير لعموم الآية وأنتم عاكفون في المساجد. ولحديث أمنا عائشة قالت من السنة ثم قالت ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. ولأن اشتراط مسجد بعين كالسلاسة يفتقد إلى ماذا؟ إلى دليل، لأن الأصل عدم الاشتراط. ولا فرق بين المسجد الحرام أو مساجد السلاسة وغيرها في المعنى لأن مقصود الاعتكاف يتحقق في جميع من لزوم المسجد وماذا؟ والعبادة. إذا دي أدلة هذا الفريق. طيب؟ قلت إلا أنه قد صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. ويشهد لتخصيصه بالاعتكاف دون غيره أن الاعتكاف ضرب من ضروب ماذا؟ من ضروب الرحلة. صح؟ واحد بيروح فين؟ يحمل متاعه وترك أهله وبيته بيروح فين؟ في المسجد. دي رحلة ولا مش رحلة؟ ضرب من ضروب الرحلة، مش رحلة على المعنى العرفي تبعك، كما الرحلة على المعنى الشرعي. فالشاهد وضرب من ضروب الرحلة. والحديث لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. ده وجه قوي ولا لا؟ وجه قوي. وكذا قوله تعالى في الآية التي سبقت أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، فقرن العكوف بماذا؟ بإيه؟ ارفع صوتك يا رب. انت متزوج؟ عشان كده ما تقود امرأة بهذا الصوت عشان يقول بقى ماذا بالآية. قرن العكوف هنا بالطواف، وفي الآية طاهرة بيتها للطائفين والعاكفين، فلما قرن العكوف بالطواف لذلك على خصوصية المسجد الحرام به، ويلحق بالمسجد الحرام المسجد النبوي والمسجد الأقصى لاشتراكه معه في ذات الأحكام. ويشهد بهذا أن المساجد كانت في المدينة غير المسجد النبوي. المدينة كان فيها مساجد العهد النبوي غير المسجد النبوي ولا لا؟ كان فيها مسجد قباء، مسجد ذي القبلتين، مسجد بني سلمة. بني سلمة دياركم تكتب ماذا؟ آثاركم. صحيح؟ ولكن لم يرد أنهم اعتكفوا في غير المسجد النبوي، وهذا شاهد من عمله على تخصيص المساجد الثلاثة بالاعتكاف. يبقى المسألة فيها تكافؤ ولا ما فيهاش تكافؤ؟ يبقى بقى اللي بيشغب على الشيخ الألباني بها ويصفه بالشذوذ الفقهي ويصفه مش عارف بإيه، والله إنه لفقيه. ولذلك شوف الشيخ ابن عثيمين عرفته محدثا فقيها، وإن كان محدثا أكثر منه فقيه. يبقى شيخ ابن عثيمين لم ينفي فيه صفة ماذا؟ صفة الفقيه، لم ينفي عنه فقه. لأن بعض الناس خلي بالك بيقدمها كده في قالب ما تقول لك الألباني محدث، وهو يقصد بهذا إيه؟ أنه لا يعرف ماذا؟ غير الحديث، لا يفقهه غير الحديث. فإن الشيخ الألباني فقيه، وفعلا من طالع 5000 شروط للشيخ الألباني وبعض كتب المصنفة في الفقه كالثمر المستطاب مثلا، وجد نفس فقيه ووجد معرفة بالأصول. ولكن طبعا الصنعة الحديثية لما غلبت لم يتنبه الناس لما في طياتها من ماذا؟ من هذا الفقيه فعلا الإمام. وهذه مسألة مشاهدة في البشر، هي مسألة مشاهدة في البشر. فالإنسان قد يغلب عليه الشيء فيخفي أمره ماذا؟ في شيء آخر. واضح؟ يعني الأمثلة على هذا كثيرة جدا. فمن الناس من يعرف خطيبا حتى تختفي في هذه الصفة مثلا ملكته الأخرى في علوم أخرى كالحديث وكالفقه وكنحوه. وهذا أمثلة عن شيخ مشايخ كثر، ما قد تجده في باب ولكنك للأسف لا تتنبه إلى وجوده في غير هذا الباب فعلا. وهذا واقع مشاهد في أهل العلم. المهم هذا الشيخ الألباني الفقيه، خرجنا معزول. طيب المسألة فيها تكافؤ، لكن لابد من رد المشكلات. قلت مشكلات وأجوبتها، طبعا أعطنت النفس عن هذه المسألة لأنها مسألة عملية. مشكلات وأجوبتها. الأولى قولهم بأن الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة من نفي الكمال. نفي ليه؟ فيكون معنى الحديث لا اعتكاف كامل الأجر إلا في المساجد الثلاثة. وذلك لأن المساجد الثلاثة الصلوات فيها ماذا؟ مضاعفة. قلت وصيغة لا اعتكاف إلا، وهي صيغة الحصر والقصر، لا ترد لنفي الكمال في الغالب، وإنما ترد لنفي الصحة والإجزاء. لكن ممكن فعلا ترد لنفي الكمال كما قال ابن عباس لا ربا إلا في النسيئة، لكن الربا موجود في الفضل. لكن الأصل أنها صيغة مستعملة في نفي الصحة والإجزاء كقولنا لا إله إلا الله، هذا نفي صحة ماذا؟ ألوهية غيره وبطلان ألوهية غيره. صحيح؟ وأنه لا معبود بحق إلا من؟ إلا الله. خاصة أن حذيفة وهو الرابع قد أنكر اعتكاف الناس في غيره، أي في غير هذه المساجد، بما يدل على أن النفي ها هنا للصحة والإنسان. المشكل الثاني رواية أمنا عائشة رضي الله عنها لا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قلت وهذا من المرفوع الحكم، ولكن يشكل عليه أنها في أول الرواية قالت من السنة. من الايه؟ من السنة. والخلاف في صحة تلك اللفظة، هل اللفظة ثابتة في الرواية من السنة؟ لأن لو اللفظة ثابتة في الرواية من السنة يبقى له حكم المرفوع الايه؟ الحكم. لكن لو غير ثابتة فيكون هذا من الموقوف القول. والشيخ الألباني قال بأنها ليست ثابتة لفظة من السنة، فهذا من الموقوف القولي وهو لا يصلح للمعارضة المرفوع القولي. ولو صحت لفظة من السنة لكان من المرفوع الحكم الذي لا يصلح للمعارضة المرفوع القولي. المشكل الثالث قولهم بأن الحديث منسوخ. وهذه دعوة لا تقع على شرط الأصوليين في النسخ للمعرفة المتقدم من المتأخر. رابعا قول في بعض روايات الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة أو في مسجد جماعة، يعني في رواية زيادة لفظ أو في مسجد إيه؟ قلت وهي زيادة شاذة إن لم تكن منكرة، لأن هذه الزيادة لو صحت هتهدم الإيه؟ هتهدم التخصيص الوارد في الحديث، لأن التخصيص ده معناه إيه؟ إن هذه المساجد الثلاثة مستثناة، صح؟ طب لو حطيت جنبها مسجد جماعة، جعلت المستثنى أكبر من المستثنى إيه؟ منه، لأن أكثر مساجد المسلمين مساجد إيه؟ جماعة، يبقى كأنك كده بتقول لا اعتكاف إلا في أكثر المساجد. هل هذا يستقيم في اللغة؟ ها؟ هل هذا يمكن أن يرد على لسان أفصح الخلق ومن أتي جوامع الكلم؟ الرواية جاهزة، فهمتم؟ طيب، المشكل قول ابن مسعود لحذيفة لعلك نسيت وحفظ، قلت والأصل الحفظ ولا يعترض على الحفظ بمثل هذا الاحتمال، ما يقول لك لعلك هذا الاحتمال يا طلبة العلم لا يصلح لرد ماذا؟ لرد الرواية ولا لإسقاط حفظ حذيفة. يبقى أجبنا عن المشكلات الخمسة، قلت عليه فمتى صح الخبر تعين العمل به، والعمل حاضر يا أستاذ يحيى، والعمل به يتعين ولو كانت الأمة، ولو كانت الأمة على خلافه عمل، أما قال الشافعي إذا جاءك الحديث فاعمل به، ولو لم يعمل به أحد على ظهر على ظهر الأرض فإنك لا تعمل بالحديث، لأن الناس يعملون ما هذه طريقة الباطل، ولهم مثل في هذا إذا وجدت قوما يعبدون العجل مش عارف عش ورميه، هذه طريقة الباطل. أما الحق فصفته التفرد والغربة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود. تأتي من هذه المسألة الطهارة من الحدث الأكبر، فلا يصح اعتكاف الجنب ولا الحائض ولا النفساء لعدم جواز بخس هؤلاء في المسجد. قلت ولا دليل على هذا الاشتراط، وقد سبق أن الصحابة كانوا يتوضؤون جنبا وينكسون في المسجد، فيصح جواز فيصح مخس الجنب هذا في المسجد بفعل من؟ بفعل الصحابة، ما والمؤمن طاهر، وكذا الحائض والنفساء، فإنه لا دليل على اشتراط الطهارة منهما للاعتكاف، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان من التشرط. ونسوة النبي صلى الله عليه وسلم ونساء النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا في المسجد الحرام النبوي، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط الطهر من الحيض للمكس في المسجد ولا للاعتكاف. أما الصيام فليس بشرط، لما روي عن ابن عمر أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال أوفي بنذر، فلو كان الصوم شرطا لما صح اعتكافه بالليل لأنه لا صيام فيه، ولأنهما عبادتان منفصلتان فلا يشترط لإحداهما وجود الإيه. قلت ولكن يشكل عليه بقوله من عائشة رضي الله عنها لا اعتكاف إلا بصوم. إلا بصوم. ولكن يشكل ليس في مسألة اعتكاف في المساجد الثلاثة إجماع، هذا قول الجمهور، تمام؟ لأن الإجماع اليوم معنى بقى غريب جدا، النهارده الاجماع بقى ايه؟ كل 3-4 بقوا عاملين اجماع، زي ما سمعنا ده مش عارف 70 عالما اجمعوا على وجوب الجهاد منه، ودور على 70 دول تجدهم ماذا؟ اكثرهم من الخطباء وماذا؟ والدعاء والاعلاميين الذين يدخلون في عداد من؟ في عداد طلبة العلم، فضلا عن دخولهم في عداد العلماء، فضلا عن دخولهم في عداد المجتهدين. اجماع يعني ايه؟ اتفاق مجتهدي عصر. ما مش نظام يلا تعالوا معانا وباجماع. نعم. بعضهم رجع في كلامه تاني. ايه؟ بعضهم رجع في كلامه تاني. بعضهم رجع في كلامه تاني. ومن مجتهدي هذا العصر؟ اه. انت بتقول لنا. من الذي يعين مجتهدي هذا العصر؟ انما يعينهم ماذا؟ من مفتي، صحيح؟ مش كده؟ انما يعينهم مسلم. نحن ان ننتسب الى طلبة العلم فذلك شرف عظيم. لكن بقى ان ننتسب الى العلماء، ان نعين المجتهدين، هذا المنصب ليس لنا، لان تعيين فلان بالاجتهاد ده تعديل من اعلى رتب الايه؟ فمن الذي له رتبة التعديل هذه؟ انما تسال هذا السؤال مثل الشيخ حسن بن عبد الوهاب بن عبد الله، تسال مثل الشيخ صالح الفوزان بن سهل بن اهل العلم الكبار، خاصه ان اغلب المجتهدين يمكن ان اقول لك انهم ليسوا اعلاميين. ما ونحن في زمن يصدق عليه ما قال القائل: متى يصل العطاش الى ارتواء وقد جلس الاكابر في السوائل. تمام. فأم عائشة رضي الله عنها تقول: لا اعتكاف إلا بصوم. وهذا يصح شرطا لو صحت لفظة من السنة في أول الرواية، فيكون من المرفوع الايه؟ من المرفوع الحكم. ويقوي هذا الشرط أن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع إلا في رمضان، وإنما اعتكف في شوال ماذا؟ قضاء. ولو تأملنا آية العقوف: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإنها جاءت في معرض ماذا؟ أحكام الصيام. أول الآية: وأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. يبقى إذن وجود آية العقوف وآية الاعتكاف في أضعاف أحكام الصيام شاهد لشرطية ماذا؟ الصيام في الاعتكاف. قلت خاصة أن مقصود الاعتكاف هو ماذا؟ الطاعة. والصيام من أرجى ماذا؟ أرجى الطاعات. فلا يكون معنى للاعتكاف بلا صوم. لذلك لما لم يفهم بعض الناس هذه المسألة صار الاعتكاف بالنسبة لهم ماذا؟ ها؟ وفيه مفتوح. واسمحوا لي بهذا الوصف، فعلا تجد الاعتكاف في بعض المساجد أشبه ببوفيه مفتوح، وتجد فيه فعلا ما ينافي مقصود الاعتكاف من النزول والانفراد والجوع والصيام والعبادة. والله المستعان. فالشاهد يا طلبة العلم، الاعتكاف بهذا يفهم منه أن الصيام شرط فيه. أما أثر عمر رضي الله عنه فجوابه: إنما وقع نزرا. اعتكاف وقع نزرا، وفي النزر تسامح، وفي النزل التسامح، فإنه أسقط الصوم عنه. لماذا؟ لوجوب النزل ماذا؟ عليه، لوجوب الوفاء بالنذر عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة في قولها: إني نذرت فإن نصرك الله لأضربن بالدف. قال: إن كنت نظرت فماذا؟ فافعل. فالتسامح هنا في امور: ضرب الدف، صحيح ولا لا؟ والدف يا اخوانا لا يشرع على الاطلاق، قول بمشروعيه الدف على الاطلاق ده قول غريب. اول ما لا يشرع فيه الدف ان يضرب به من؟ الرجال. وكان اصحاب عبد الله بن مسعود يشققون الدفوف ويقطعونها. فاستثناء الدف ده يعني استثناؤه في حال خاص زي فصل ما بين الحلال والحرام من أجل إعلان النكاح، لكن يضرب به عمال على بطال كده. ولذا قال لها إن كنت نظرت فماذا تفعلي، فتسامح في هذا. ولذا شوف أول ما حصل المقصود وضربت ضربتين ولا كذا ووقع النزل منها، رأت عمر فماذا فعلت؟ طب لماذا؟ دليل على أن الدف عندهم لم يكن ماذا مستقرا على الإباحة المطلقة، صحيح؟ بدليل خوفها من من؟ من عمر وضعها الدف، صحيح؟ يبقى إذن يا طلبة العلم في النزل التسامح، فلهذا التسامح في أن يعتكف عمر ليلة بلا ماذا؟ خاصة أنه نظر أن يعتكف ليلة، فأين الصيام في الليل؟ قلت وأما في بعض الروايات يوم، والإمام ابن رجب قال أن الليلة ارتبط اسما للليلة أدرها، ولكن إذا قال ليلة هل الليلة تشمل اليوم ولا اليوم اللي يشمل الليلة؟ في كلام، فالبعض اللغويين يقول خلاف كلام الإمام ابن رجب، لو قلت يوم الأربعاء أعني الأربعاء نهارا وليلة، لكن لو قلت ليلة في الخميس معنيش ماذا؟ نهار الخميس. فالقول بأن اليوم هو الذي يشمل الليلة وليس العكس، وليست الليلة هي التي تشمل الليل، هي التي تشمل اليوم يعني النهار. وأما اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم في شوال، والاعتكاف في شوال ينفك عن ماذا؟ عن الصيام لصيام يوم العيد. قلت فإنما سقط وجوب صيام يوم العيد عنه بتحريم ماذا؟ تحريم الصيام، صحيح؟ والواجب يسقط يا طلبة العلم بمثل هذا، فالإنسان إذا تلبس بواجب ممكن يسقط عنه بالك إذا كان هذا الواجب في الجهة المقابلة ماذا؟ ضده ماذا؟ ضده حرام. قلت عليه فإن لم يشترط الصوم في الاعتكاف فهو لا شك أولى إما وجوبا أو استحبابا، وعليه فهذه رابعة نهدم باعتكاف من؟ تبلغيني أن شرط الاعتكاف الصوم، شرط الاعتكاف رمضان، شرط الاعتكاف لزوم المسجد، شرط الاعتكاف التفرغ للطاعة والقرب، وهذه أربعتها ليست في اعتكاف التبلغي. إيه؟ إذا؟ كمان؟ ما تلمن تلبس ببدعة راجع ماذا؟ فراجع سنة كما يقول حسان بن عطية رحمه الله تعالى. طيب قبل ما انتقل المسألة، يقول أعلن علماء اليمن الجهاد لنصرة الدماج دون الرجوع لولي الأمر، فما الفرق بينه وبين إعلان الجهاد؟ وهل سلمنا العلماء اليمن بما أعلنوا الجهاد أصلا؟ فنحن لم نسلم أولا حتى نسلم آخرا، واضح. وليست المسألة إعلان الجهاد راجعة لرجوع لولي الأمر أو لعدم ولي الأمر أو لعدم الرجوع لولي الأمر، إنما رجع لأسباب أخرى، فهناك شروط غير متحققة في الجهاد هناك، منها الأمير، منها الراية، منها القدرة، وهذه شروط الثلاثة ذكرتها في كلمتي ها هنا قبل ثلاثة أيام، ارجع إلى هذه الكلمة وجزاك الله خير، لأنك أخرت في السؤال أمرا أظهرت منه أنك لا تسأل معترضا وإنما تسأل مستشكلا، وهذا شيء طيب في السؤال. المسألة الثالثة زمن الاعتكاف ووقت، قال المبس في المسجد مقدارا من الزمن وركن الاعتكاف، فلو لم يقع المبس في المسجد لم ينعقد الاعتكاف، وفي أقل مدة الاعتكاف خلاف، والصحيح أن وقت الاعتكاف ليس لأقله حد فيصح الاعتكاف مقدارا من الزمن وإن قل، إلا أن الأفضل أن يقل الاعتكاف عن يوم وليلة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه الاعتكاف فيما دون ذلك. قلت عليه: فما يفعله بعضهم عند دخول المسجد من قوله نويت الاعتكاف فهذا بدعة مرتين، مرة من التلفظ والبدع واللام، ومرة ثانية من اعتكافه وقتا يسيرا. فإن الاعتكاف معنى في اللزوم وحبس النفس. اللزوم والحبس ده إيه؟ مش معنى في طول المدة ولا لا؟ تمام؟ واخد بالك؟ معنى في طول الإيه المدة؟ كل واحد انت ايه ده، انا سمعت انت اتحبست، يقول لك عندي ساعتين تحقيق وجاه، يبقى ده ما سموهمش ايه؟ سموهمش حبس. ده كل اللي قعدتهم 16 ساعة بس او 13 ساعة. يبقى الحبس معنى في مدة الايه؟ في طول المدة واللزوم. فالاعتكاف معنى في اللزوم تمام وطول المدة، فعليه الاعتكاف بقى ساعة وساعتين وكذا. هذا لا يصدق عليه المكس في المسجد، ولا يصدق عليه معنى الايه؟ اللزوم وحبس الايه؟ وحبس النفس. تمام. قلت: والراجح ان الاعتكاف يكون في العشر الاواخر من رمضان، لان السلف لم يعتكفوا في غيرها، وعلى المثبت الدليل. وهذا من افادات العلامه ابن عثيمين. شيخ ابن عثيمين كان لا يرى الاعتكاف في غير ماذا؟ في غير العشر. والاعتكاف عبادة مخصوصة، ومن خصوصية هذه العبادة أنه لا يشرع في كل ماذا؟ في كل وقت. خاصة أن هذه العشر يشرع فيها من ماذا؟ من مزيد التعبد. فكان إذا دخلت العشر أحيا ليلة وشد المئزر وأيقظ أهل. قلت كذلك لأن من مقاصد الاعتكاف هو إدراك ليلة القدر، وهي لا تقع إلا في العشر الأواخر من رمضان. ولهذا لم يكن اعتكافه في شوال على الأصل، إنما اعتكافه في شوال على الاستثناء وهو القضاء. وكذلك قال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم: أن الاعتكاف ساعة وكلما دخل المسجد بدعة لم يكن عليه عمل السلف. هذا من كلام شيخ الإسلام في إفادة بعض إخوانكم جزاه الله خير. يبقى إذن الاعتكاف لا يجوز إلا في العشر الأخير، لا يجوز إلا في الصوم، لا يجوز إلا في المساجد الثلاثة، لا يجوز إلا على شرط المكس واللزوم. ماذا؟ لأن الاعتكاف عبادة مخصوصة، ومتى قلنا أنها مخصوصة يبقى عبادة مشروطة، فلا ينبغي إطلاق القول في هذا. وأفضل أوقات الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان لحديث عائشة رضي الله عنها السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. قال: ومن نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان صلى الفجر من صبيحة اليوم الحادي والعشرين في المسجد الذي ينوي الاعتكاف فيه، ثم يدخل اعتكافه وينتهي بغروب شمس آخر يوم من رمضان. قلت: والصحيح خلافه، إنما يعتكف بمغرب اليوم العشرين، لأن الاعتكاف إنما قصدت به ماذا؟ الليالي. الليالي، والليالي تبدأ بماذا؟ ليالي العشر تبدأ بليلة بانتهاء يوم العشرين، وهي وليلة الايه؟ وبدء ليلة الحادي والعشرين. وكان يخرج صلى الله عليه وسلم من الاعتكاف إلى المصلى. مستحبات والاعتكاف عبادة يخلو فيها العبد بخالق. شفت يخلو دي؟ ده يؤكد المعنى الذي قلناه أول الدرس اللي هو إيه؟ الانفراد. لذلك قلت لكم دائما باب أي مسألة المعنى اللغوي والمعنى الإيه؟ الشرعي. لتلميذ لما هذا من التصوف، هذا من إيه؟ من المعنى لو تقول صوفي من إيه؟ من الصف من الايه من الصفاء من كذا، فبين لهم ان هذا الاشتقاق كله ماذا باطل، وما هم صوفيه الا من الا من الصوف. ولذا كان بعض الزرفاء يقول اذا شيخهم الخرف، لان اكثر ما يعنوه صوف من ويقطع العلائق عما سواه، فيستحب للمعتكف ان يتفرغ للعباده فيكسل من الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والتوبة والاستغفار ونحو ذلك من الطاعات. قلت وعلي مسألة شغلة المعتكف أو تشاغل المعتكف بطلب العلم، أما النظر في العلم فلا بأس به، خاصة إذا كانت له فيه حاجة تتعلق باعتكاف، كنظر في مسألة مثلا من مسائل الصلاة، في مسألة من مسائل قراءة القرآن وآدابه وأحكامه، هذا لا بأس صحيح. أما التشاغل بالعلم عن العبادة فإن هذا ينافي مقصود الشارع من الاعتكاف، لأن الاعتكاف إنما شرع لأجل الاجتهاد في العبادة بقليل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر، والعشر الأواخر محل لماذا؟ محل للعبادة. وإنما عمل السلف إذا أقبل رمضان كانوا يتركون العلم ويقبلون على ماذا؟ على المصاحف أو على القرآن كما وصف ابن عمر، صحيح؟ الصلاة إلى الصلاة والمصحف بينهم. وفي عبارة المصنفين جودة من قولهم والاعتكاف عبادة يخلو فيها العبد بمن؟ بخالقه. ما يباح للمعتكف؟ ويباح للمعتكف الخروج من المسجد لما لا بد منه، كالخروج للأكل والشرب إذا لم يكن له من يحضرهما، والخروج لقضاء الحاجة والوضوء من الحدث والاغتسال من الجناب. قلت أما الخروج لحاجة فلفعل النبي صلى الله عليه وسلم من رد صفية إلى بيته إذ جاءته ليلة. وهذا فيه أولا أن الحاجة ها هنا داعية من الرجوع بأهله لدخول الليل، وثانيا أن بيت صفية كان قريبا فخروجه هنا كان قصيرا، إذن من خرج عليه أن يراعي الشرطين أن لا يطول الخروج ومع شرط ماذا؟ الحاجة. قلت لأن الخروج لغير شرط الحاجة مع التكرار ينافي الاعتكاف في طول المكسي والتشاغل بالعبادة. قال ويباح له التحدث إلى الناس فيما يفيد والسؤال عن أحواله، وأما التحدث فيما لا يفيد وفيما لا ضرورة فيه فإنه نافي مقصود الاعتكاف وما شرع من أجله. قلت ولكن أن يطلب فيكون قوله فيما يفيد كنصح أو إرشاد أو تذكرة، وأما السؤال عن أحوالهم فلا بد أن يقصر على الضرورة الملجئ لكي لا يخرج إلى ثمر وأنس. ويصبح الاعتكاف التعارف والتواصل، وللمعتكف أن يأكل ويشرب وينام في المسجد مع المحافظة على نظافة المسجد وصيانته. قلت بلا خلاف فإن هذا مغتفر، لأنه من لزوم الاعتكاف أكله وشربه ونومه في المسجد. فإن ابتعدوا عن ساحة الصلاة فيه إلى جانب منه فهذا أفضل. قال مبطلات الاعتكاف: الخروج من المسجد لغير حاجة، وإن قل وقت الخروج لحديث عائشة رضي الله عنها وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكف، ولأن الخروج يفوت المكس في المعتكف وهو ركن الاعتكاف. قلت: وهذا ظاهر، لأن الاعتكاف حقيقة هو لزوم المسجد وحبس النفس عليه، فخروجه ينقض ذلك الوجوب ويبطله. الجماع ولو كان ذلك ليلا، ولو كان الجماع خارج المسجد لقوله تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. قلت: بإجماع، ولأن الاعتكاف إنما شرع لأجل التعبد، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي ليلا، وهذا يفهم منه. أنه تشاغل في هذه العشر بالعبادة دون شيء غيره. والنهي الذي في الآية يقتضي البطلان، وذلك لأن النهي عن المباشرة يرجع إلى ذات المنهي عنه من العقوف. وفي حكم الإنزال بشهوة بدون جماع كالاستمناء ومباشرة الزوجة في غير الفرج، قلت: لأن الآية: ولا تباشرهن، والمباشرة أعم من الجماع، فتشمل ما دون الجماع من العناق والتقبيل والاستمناء. قال: ذهاب العقل فيفسد الاعتقال بالجنون والسكر لخروج المجنون والسكر عن كونهما من أهل العبادة، الحيض والنفاس لعدم جواز مكس الحائض والنفساء في المسجد وقد سبق بيانه، الردة لمنافاتها العبادة وقد سبق بيانه. عليه ماذا؟ عليه القضاء؟ لا، ما عليه القضاء لأنه سنة، ولكن يقضي استحبابا. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى الاعتكاف لما فاته، فمن باب أولى من أفسد اعتكافه بجماع يقضي، تمام. وقضاء النوافل والرواتب له أصل. لما أفطر الرجل لحق الرجل قال: أخوك تكلف لك فصم يوما وأفطر يوما، فأفطر وصم يوما مكان. وإلى كتاب الحج يا طلبة العلم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وهدي وصحابه أجمعين. الباب الأول في مقدمات الحج وفيه مسائل. المسألة الأولى في تعريف الحج: الحج في اللغة القصد، وفي الشرع التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص على ما جاء به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية: حكم الحج وفضله. حكم الحج: الحج أحد أركان الإسلام وفروضه العظام، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: بني الإسلام على خمس وذكر منها الحج. وقد أجمعت الأمة على

والعمرة، الميقات لغة هو الحد، وشرعا هو موضع العبادة أو زمنها، فتنقسم المواقيت إلى زمانية ومكانية. أما المواقيت الزمانية للحج والعمرة، فالعمرة يجوز أداؤها في جميع أوقات السنة، وأما الحج فله أشهر معلومات لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، لقوله تعالى: الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. وأما المواقيت المكانية للحج والعمرة فهي الحدود التي لا يجوز للحاج والمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام، فقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فمن تعدى هذه المواقيت بدون إحرام وجب عليه الرجوع إليها إن أمكن، وإن لم يتمكن من الرجوع فعليه فدية، وهي شاة يذبحها في مكة ويوزعها على مساكين الحرم. أما من كانت منازلهم دون المواقيت فإنهم يحرمون من أماكنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحج، والحج لغة القصد، ولكن ماذا يزيد الحج في اللغة على القصد؟ لأن الأصل اللغوي عدم الترادف، كل كلمتين لو اتفقتا في بعض في المعنى فلا بد أن تختلفتا في المعنى، فالقصد هو الحج، ولكن الحج يزيد على القصد بمعنيين: الأول كسرة القصد، كسرة القصد، فالحج معنى في كسرة القصد، إذن فعليه يستحب ماذا؟ يستحب التطوع في الحج، وفي ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الحديد البكير خبث الحديد والذهب والفضة. يبقى إذن يستحب التطوع لماذا؟ بالحج، وهذا من عموم أمره استمتع بالبيت، فمن الاستمتاع به كسرة القصد إليه والحج إليه. ولهذا كان من السلف من تعد له قريبا من 80 حجا. من هو؟ سفيان بن عيينة، حج 80 حجا في عمره رحمه الله تعالى. يبقى الحج معنى في كسرة الايه؟ قصد، وهذا شاهد لغوي لاستحباب ماذا؟ التطوع للحج والعمرة على ما يأتي بيانه. ويمكن لا أعلم أحدا قربه في هذا إلا الدكتور صادق رحمه الله تعالى، وهو صهر الشيخ النحاس شيخ القراءات وتلميذ الشيخ رحمه الله تعالى، دكتور صادق تلميذ الشيخ الجوهري على ما أظن أيضا في القراءات، فأعلمهم حج من سنة 60 إلى أن مات سنة 2005 تقريبا، وكان بيته قريبا من مسجد الهداية الإسلامية، وله مقهى هناك مشهورة قبل أن يموت رحمه الله. أما العمرات فلا تحصى. الذي أعلمه، وإن كان يظن أنه قد يكون الحج من سنة 60 إلى سنة 2005 رحمه الله تعالى. يبقى الحج معنى في قصد إيه؟ قصد. قلت والحج معنى في قصد معظم لا مطلق القصد، فلا يقال حج إلا إلى ماذا؟ إلا إلى معظم. ولذلك تراهم يسمون الذهاب إلى قمة المقدسة دي يسمونه حجا لأنها معظمة في عندهم. يبقى هذان معنيان يا طلبة العلم في الحج، وهما كثرة القصد والقصد إلى ماذا؟ إلى معظم. قلت عليه فيلزم في الحج من تعظيم المناسك والمشاعر. ولذا قال تعالى في آية الحج ومن يعظم شعائر الله فإنها تقوى القلوب. ولذا ما يفعله الناس من التدخين في المشاعر هذا ينافي مقاصد الحج، بل ينافي ما قلت من حقيقة الحج في المعنى اللغوي، وهو القصد إلى ماذا؟ إلى معظم. والناس لهم استهانة بهذا. أحدهم كلمته في مسألة التدخين وكذا، فقال بعد أخذ ورد وحديث طويل وهو يهزر يعني وما يقصد هذا وهو يهزر، قال عند فيك هزمزم لك الشيش نشر البلية لماذا؟ ما يضحك. يبقى الحج معنى في القصد إلى معظم، ومعنى في كسر القصد. أما الحج شرعا التعبد لله، قلت قولنا التعبد لله فيه شرط النية، من نية الحج إلى نية زيارة القبر النبوي. للأسف هذه النية عند الناس، والناس لهم في العبادات نيات عجيبة. اسأل واحد كده يقول أنت بتصوم ليه؟ كله كده يقول لك الله كل الناس بتصوم، يعني هو يصوم لأن الناس إيه؟ تصوم. تمام؟ وإذا سألته أنت رايح مكة ليه؟ والله من الناس من يعتقد أن الحج هو زيارة قبر، هو زيارة إيه؟ زيارة قبر. فالشاهد أن الحج هو التعبد لله. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في تلبيته لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، وكان يقول هذا في مبدأ التلبيه أي في أصل التلبيه بأداء المناسك. وقول المناسك لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسك، فلا تكون مناسك إلا بماذا؟ إلا بالتشريع لله سبحانه وتعالى في مكان مخصوص. قلت فلا يجزئ في حجه أن يعرف لغير عرف. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقفت ها هنا وعرف كلها موقف إلا بطن عرف، فدل على خصوصية المكان. ولذا لا يجوز أن يقف ببطن عرنة، فمن وقف ببطن عرنة فحجه ماذا؟ فحجه فاسد، إلا أن تصل الصفوف إلى ماذا؟ إلى بطن عرنة. زي من الناس اليوم من يبيت في مزدلفة لأن الصفوف تصل من منى إلى ماذا؟ إلى مزدلفة. في أيام من الثلاثة هناك خيام موجودة خارج منى لأجل اتصال الخيام إلى مزدلفة، فإذا اتصلت الصفوف فإن المتصل له حكم ما اتصل به، كمن جاء فوجد المسجد قد امتلأ فيلزمه أن يصلي ماذا؟ أن يصلي تحية المسجد ولو صلى خارج المسجد لاتصال الصفوف إليه. ثالثا في وقت مخصوص لقوله تعالى الحج أشهر معلومات. ولذا فلا يجزئه أن يقف بعرفة لغاية اليوم ماذا؟ التاسع. ولا تجزئه عمرة رمضان لحجة التمتع، يعني هذا واحد عايز يتمتع فليعتمر في رمضان، هل العمرة دي تصلح لحجة التمتع؟ لا، لأن ربنا قال الحج أشهر معلومات، فلا يجزئه أن يقع حجه ماذا؟ خارج هذه الأشهر للمعلومات. قلت والوقت المخصوص والأشهر المعلومات على ما يأتي بيانها في المواقيت الزمنية هي شوال وذو القعدة وذو الحج على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا قيد لقول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. حكم الحج، الحج أحد أركان الإسلام وفروضه العظام لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالم. قلت قوله ولله ظاهر في إفادة الوجوب لأن اللام هنا لم استحقاق. ما لما أقول لك لي عليك كذا تستحقاق. وقوله على ظاهر في إفادة الوجوب لأن قوله على صيغة إلزام. وهنا نقطة في الآية، لماذا قال ولله على الناس ما قال ولله على المؤمنين؟ هو الحج يجب على غير المؤمنين؟ ها؟ لا طبعا الحج لا يجب على غير المؤمنين لأن الكافر لا تصح منه ماذا؟ العبادة ولا تقبل. فلماذا قال الناس؟ فعبر عن المؤمنين بالناس. قلت وفي قوله الناس معنى حسن وذلك من استحباب التطوع بالحج. وألا يضيق على أعداده ما استطاع لأن قوله الناس فيه معنى الكثرة والعدد. صحيح فيه معنى الكثرة والعدد. حج البيت وقوله البيت هو المسجد الحرام فلا يشرع قصد غيره يعني بطواف أو نحو. وقول من استطاع إليه سبيل تأكيد على الوجوب لما أسقط وجوبه بعدم القدرة والاستطاعة. قوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين تأكيد الوجوب بضده من وصف المتهاون فيه والمتكاسل عنه بقوله ومن كفر. طب ليه عبر ها هنا بالكفر؟ معلوم أن تارك الحج لا يكفر. لماذا قال الحج تهاون بالحج فيه كفر نعمة؟ قلت قوله ومن كفر لما فيه من كفر النعمة لما في التهاون والتكاسل عنه من كفر النعمة بما صحح الله تعالى له بدلا ووسع عليه في المعيشة. فيكون المتكاسل عنه في كفر النعمة. ولذا ختم الآية فإن الله غني عن العالمين. فضله ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة من حديث أبي هريرة عمرته إلى العمر كفارة لما بينهما. قلت كفارة لما بينهما لعموم الذنب إذ الكفارة معنى في مغفرة الخطايا والذنوب. ولا يشكل بحديث إذا اجتنبت الكبائر فإنما هذا على التنوع بمعنى أن منهم من تكون عمرته أقرب إلى كفارة عموم الذنب، ومنهم من تكون عمرته أقرب إلى كفارة صغائر الذنب. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، قلت على قيد المبرور. واختلفوا في معنى المبرور هنا على معاني، ولكنه من باب اختلاف التنوع الذي يمكن حمل قول المبرور على جميع هذه المعاني. فلا يكون مبرورا إلا أن يكون المال من إلا من حج، فمن حج بمال حرام لا يكون حج أبدا ماذا؟ مبرورا. لم يأتي في هذا الحج من الرفث والفسق والبدع ما ينافي كونه ماذا؟ مبرور. ثالثا، أن يشتمل حجه على بعض أعمال البر من ماذا؟ من الصدقات والإحسان إلى المسلمين. ولذا قال المبرور هو حج التمتع أو الغران، لما يشتملان على ماذا؟ على الدم أو على الذبح أو على الهدي الذي يكون فيه من البر لمن؟ لفقراء المسلمين. وقال بعضهم من البر خدمة الحجيج، من البر خدمة الحجيج. ولذا كان في المبارك إذا حج اشترط على من فيه معه أن يخدمه وأن يحمله. قلت وكل هذه المعاني صالحة، إلا أن بعضها يكون في وجوب في حكم الواجب وبعضها في حكم المستحب، فيكون المبرور وجوبا لبعضها كالماذا؟ كالنفقة الحلال، كعدم الفسق أو الرفث أو نحو ذلك. وبعضها يكون مبرورا بالإحسان استحبابا كمثل ماذا؟ رعاية المساكين والإحسان إلى الفقراء. قلت يشهد لما سبق ما جاء بعده من حج فليرفث، والرفث هنا على معنيين، قيل هو الجماع وقيل الرفث هنا على المعنى أعم الذي يشمل معنى جميع معاني الإثم، يعني لم يرفث يعني لم يأتي في حجه من الإثم. وأما الفسق فظاهر، وهو ما يضاد العدالة من فعل الكبائر. رجعك يوم ولدته أمه أي غفرت ذنوبه كله، كبيرة أو صغيرة. لكن هنا السؤال، من أتى صغيرة من الصباح يعني في حجه نظر إلى امرأة مثلا، أو في حجه فعل شيئا من هذا، هل هذا يا طلبة العلم؟ طبعا هذا لا شك مما لا يبطل الحج، صحيح؟ ولكن هل الأجر المذكور في الحديث أو الفضيلة المذكورة في الحديث يعني يشترط فيها ألا يأتي الحج صغيرة؟ أنا أرى أنه لا يشمل الصغيرة، لأن لو شمل الصغيرة لاشترطنا فيه ماذا؟ العصمة. وهل تشترط العصمة في المسلم في أي وقت من الأوقات؟ لا. قلت قوله فلم ينفس ولم ينفس لا يفهم منه تجنبه الصغيرة، إنما تجنبه الكبير. فإن أتى صغيرة في حج لم يحرم تلك الفضيلة، لأن اشتراط اجتناب الصغيرة والكبيرة ليس له معنى إلا العصمة، والعصمة من خصوصيات ماذا؟ الأنبياء. هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة؟ قلت وقد اتفقوا على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، لأن هذا أصل شرعي في الأوامر، أن الأصل فيها عدم التكرار، وإذا أراد الشارع التكرار نص عليه أو قيده، كما قال خمس صلوات في اليوم والليل، أو قيده على سبب كما قال صوم رمضان. والعبادات تتنوع ما بين يومية هي الصلاة، وحولية وهو الصيام رحمه الله، وعمرية وهو الحج. ولذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم وجوبه على التكرار أو أكثر من مرة بقوله للرجل: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. وهذا من بديع الجواب، إذ فيه نفي وجوب التكرار بعدم القدرة وماذا؟ والاستطاعة. قال وعليه أن يبادر بأدائه إذا تحقق الشروط ويأثم بتأخيره لغير عذر. وبخلافا للمذهب الشافعي أن الحج لا يجب على الفور، وإلا فمذهب الجماهير وجوبه على الفور بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فحجوا، والفاء ظاهرة في وجوب السرعة والتعقيد، وهذا هو الأصل في الأوامر الشرعية، أن الأوامر الشرعية الأصل فيها الفوري. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن ربه: إن عبدا صححت له جسما ووسعت عليه في المعيشة تمر عليه أو تمضي عليه خمسة أعوام ولا يحج إنه لمحروم. وفي الحديث: من أراد الحج فليتعجل. وأما ما احتج به الشافعي من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج على الفور، إذ الحج فرض في السنة ماذا؟ تاسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم حج في السنة العاشرة. هذه آخر مسألة قبل المغرب. قلت وجوابه من عند ابن القيم رحمه الله تعالى: أولا أن الحج لم يفرض في التاسعة فرضا، وإنما فرض في العاشرة فرضا، وإنما كان الحج في التاسعة نفلا لا فرضا. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بما هو أقوى منه وجوبا في حق الأمة جميعا، وهي شغلته بالوفود، ولذا يسقط الحج عن المجاهد المتشاغل به. وأمثاله، وعندنا أن من لم يحج من المجاهدين صلاح الدين، صلاح الدين لم يحج في عمره لشغلته ماذا؟ في الجهاد. صلاح الدين دخل في كم معركة في عمره؟ 52 معركة، مع أنه عاش كم سنة؟ عاش 57 سنة. فعليه لطلبة العلم به كان متشاغلا بحيث الدخول، كان متشاغلا بالوفود، تمام؟ قال: وثالثا لخصوصية في حقه، من أن يحج الناس جميعا معه فيعلم منه المناسك وتطهر الكعبة من الأصنام، وأن ينقطع حج المشركين لا، قلت ولا يعارض فعله بقوله، فإن الحجة في قوله لاحتمال الخصوصية في فعله. هذه آخر مسألة قبل المغرب، وهي وجوب الحج على الفور يا طلبة العلم. وإلى أذان المغرب إن شاء الله تعالى، لا تنسوا الدعاء عند الفطر فإنه من الدعاء المستجاب. وفقكم الله، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد من بيان أمرين على عجل. أما الأول فإني أقول على سبيل ما كنت أحب أن أخص بشيء دونكم في الطعام، وإنما أحب لنفسي أن أكون في غبراء الناس. ولكن أخوكم محمود كحكح سبق بالدعوة، وهذه دعوة متأخرة، لأن هذه من بقايا دعوة الوليمة، إذ هو تزوج ماذا قريبا فغلبني على الدعوة، وكنت آكل أنا في شدة الحر، ولكني أجد نفسي معذورا عندكم مرتين لا مرة. صحيح. وعلى كل حال، فالطعام إذا نزل الحلق يشبه بعضه ماذا بعضا، ويسوى بعضه ببعض، فلا ترى كثير فرق بين طعام وطعام. ولكن طبعا دعوة أخينا محمود دعوة عزيزة، خاصة أنه صاحبنا القديم، وهذه الصحبة عمرها سنوات، لعلها تبلغ 10 سنين، وهي دعوة وليمة كما قلت، باقية أو متخلفة من الزواج، ودعوة الوليمة لها خصوصية. ولو قدر الرجل أن يدعوكم جميعا هذه الساعة ما أظنه يتأخر، فاعذروه معي بارك الله فيكم حتى يذهب عني وعنه وعن الآكلين هذا الخرج. أما الثانية فما أنا سبب التأخير، أنا كنت تقريبا عند السابعة والنصف وخمس دقائق على استرداد، ولكن طبعا من نصبوا هذه المائدة وجلسوا لها لم يقوموا عنها إلا الساعة، فعليه أنا أعذر، لأن هذا ليس من يد من فعل ولا من كسب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعليه أن يبادر بأدائه. هذه المسألة مرت معنا ليس كذلك؟ ها؟ وهي مسألة ماذا؟ تعجيل الحج. طيب، قال: يشترط لوجوب الحج 5 شروط: الإسلام، فلا يجب الحج على الكافر ولا يصح منه، لأن الإسلام شرط لصحة العبادة. قلت: وقد سبق معنا هذا الشرط مرارا، إذ الكافر لا تقبل منه عبادة انتهاء فلا تصح منه ابتداء، لأن ثمرة العبادة أو ثمرة الفعل القبول والإجزاء، فمتى لم تقبل منه عبادة في الانتهاء لا تصح الابتداء. وقد قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. العقل، فلا يجب الحج على المجنون ولا يصح منه في حال جنونه، لأن العقل شرط التكليف، والمجنون ليس من أهل التكليف. قلت: إلا من تقطع جنونه، فمن غلب عليه العقل صار مكلفا. متى كان قادرا مستطيعا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الحديث غاية، وهي حتى يفيه، فإذا تحققت تلك الغاية وجب عليه الحج البلوغ. فلا يجب الحج على صبي لأنه ليس من أهل التكليف ومرفوع عنه القلم، لكن لو حج فحجه صحيح. ولكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، ولو حج فأدى عنه وليه بعض التكاليف، كما صح عن ابن عباس أنه قال: كنا نرمي عن الصبيان وماذا والنساء. لما صح من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة رفعت صبيا لها في الحج، وهذا دليل على مشروعية حج الصبيان ولو كانوا يحملون لا يعقلون أكثر التكاليف، لأن الرواية أنها أخذته ماذا بعضلته فرفعته، فالذي يظهر من هذا أنه كان صغيرا، بل في الرواية أنه أخرجته من محفتها، وهذا يعني أنه كان رضيعا لا يكاد يعقل، فقالت لهذا حج، وما قالت على هذا حج، وما الفرق بين قولها ألي هذا حج وقولها على هذا حج؟ الجزاء والإجزاء. نعم، فقولها على هذا حج لو قالت على هذا حج لكان مكلفا به يجزئ ماذا عنه، أما قولها لهذا حج يعني يستحق ماذا منه، وإنما قالت لهذا حج لأنه لم يكن يعقل كثيرا من هذه التكاليف، فقال لها: نعم ولك أجر، فدل على استحباب حج الصبيان. وقوله ولك أجر فيه ثبوت الأجر له من باب أولى، لأنه إذا أثبت الأجر لمن ينوب عنه في بعض التكاليف الحج لثبت الأجر له من باب أولى، إذ لا يثبت الأجر للمباشر للمتسبب إلا أن يثبت الأجر لمن؟ للمباشر، صح؟ كيف يكون المتسبب الأجر ويكون للإيه؟ للمباشر الأجر، والقاعدة الشرعية المسبب كالمباشر، ولذا نسب العلم لجبريل عليه السلام في القصة الشهيرة وقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، وترى في الرواية أن جبريل ما علم، إنما جبريل ماذا؟ سأل. فلماذا جعل جبريل المعلم؟ لأن جبريل تسبب في العلم بماذا؟ بسؤالاته، فكان المسبب كالمباشر. هذه قاعدة شرعية. قلت: ولا يجزئه لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. وهذا يدل على اشتراط البلوغ لحجه، فلا يكفيه التمييز، لأنه لو كان يجزئه التمييز لما وجبت عليه حجة ماذا؟ أخرى. وفي قوله ثم بلغ إشارة إلى شرط البلوغ لا مبرر التمييز، يعني حتى لو شارف البلوغ وكان يعقل هذه المناسك فيعرف ما الوقوف بعرفة، ما الرمي، ما المحظورات، ما كذا، فإنه تجب عليه حجة أخرى الحرية. فلا يجب الحج على العبد لأنه مملوك لا يملك شيئا، لكن لو حج صح حجه إن كان بإذن سيده، وقد أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في حال رقه ثم أعتق فعليه حجة أخرى، وفي ذلك قول أبي هريرة رضي الله عنه: لولا الحج وبر أمي لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا. لولا الحج وبره لتمنيت أن أكون عبدا مملوكا، فدل بمفهومه على أن العبد المملوك لا حج عليه. صحيح؟ يقول لولا الحج وبر أمي لتمنيت أن أكون إيه؟ ففهم من هذا أن العبد المملوك لا يحج، وأن العبد المملوك مشغول بحق من؟ بحق سيده عليه. ولأنه مفتقد لشرط الاستطاعة المالية، لأن المملوك لا يملك، ولكن الحرية شرط ماذا؟ شرط إجزاء، وليس شرط ماذا؟ وليس شرط صحة. إيه الفرق بين شرط الإجزاء وشرط الصحة؟ شرط الصحة يعني لو أدى المملوك الحجة صحت منه وقبلت، صحيح؟ لكن لا تؤذيه عن حجة ماذا؟ عن حجة الإسلام. للحديث وأيما عبد بحجة ثم عتق فعليه حجة أخرى. الاستطاعة، والاستطاعة نوعان، مالية وبدنية. وحد الاستطاعة المالية هو أن يكون عنده ما يكفيه ويكفي من يعود ويكفي رحلته، فإن كان عنده ما يكفيه فيما سبق وجب عليه الحج، وقد اختلف أهل العلم فيما كان عنده الكفاية التي لا تصلح لمثله. يعني إيه؟ يعني رجل وجيه من وجهاء الناس لكن ما معه ما يكفي لحجة تناسب ماذا؟ تلك الوجاهة الاجتماعية. يعني أروح حج لكن ما ساحج بالي، ما حج عمالة في ذلك. فهذه مسألة موجودة عندهم قديمة، لأن من الحنابلة من شرط أن تكون الراحلة تصلح لماذا؟ لمثله. يعني بعيبة، يعني حج حج ماذا؟ حجا فاخرا يناسب ماذا؟ المقام أو الوجاهة. مع الفكرة المسألة دي معمول بها في بعض الجهات، خاصة الجهات دي الجهات الأميرية الشروطية والجهات الأمنية ونحو ذلك، والجيش، فهم لا يحجون على كل حال، إنما يحجون حجة يعني تناسب هذا المقام وهذه الوجهة. قلت ولو اشترط أن تكون الراحلة صالحة لمثل أو في حد هذا الزمان أن تكون الرحلة صالحة لمثله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج وكانت دبته راحلته. يعني وكانت دبته هي راحلته؟ زمان كان يركب على الدبة ويجعل الراحلة دبة أخرى يضع عليها متاعه من طعام وشراب ونحو ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كانت دبته هي ماذا؟ هي راحلة. صحيح؟ وهذا أظهر الدليل على عدم اشتراط أن تكون الرحلة صالحة لمثل. إذ الأصل في الحج عموما التبسم، بدلالة الحديث أتوني شو سميه غبرة، ومن مقاصده الكبرى في الإسلام ما تحقق به من سواسية ماذا؟ الناس. قلت ولهذا يكره ما يكون في حجة الناس من هذه المبالغة رحلة وزادا ونفقة مما يحصل بها هذا التمايز الذي يكسر حينا قلوب الفقراء ولا تتحقق به هذه السواسية المقصودة شرعا. هنا أقول كلمة، لابد لطالب العلم أن يقف على مقاصد العبادة، حتى إذا أداها هذه العبادة يحرص على أداء ماذا؟ مقاصدها فيحقق مقاصدها. يعني مثلا مقصد عبادة الصيام على سبيل المثال لعلكم تتقون، تحقيق التقوى صحيح، فعليه في الصيام ما أن يحقق هذا المقصد، فلا يسخط فلا يرفث فلا يفعل شيئا من هذا، وإلا لم تكن للعبادة ماذا قيمة. من لم يدع قول السور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه ماذا شراب صحيح. مقصد عبادة ماذا، عبادة الزكاة إخراج شح ماذا النفس، ولذلك على المرء في الزكاة أن يخرج أنفس ماذا ما عنده، لأن هذا أقرب إلى إخراج ماذا شح النفس ومخالفتها فيما دار. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما مقصد عبادة الصلاة وأقم الصلاة لذكري، فعليه أن يحرص على كثرة ماذا الذكر، ولذا السلف كانوا يزيدون على الثلاث فيبلغون في التسبيحات عشرا كأبي هريرة وغيره، لأن الصلاة مقصودة لماذا ذكر، ولذا قال الله تعالى في صلاة المنافقين ماذا ولا يذكرون الله إلا قليلا. مقصد عبادة الحج إيه؟ لماذا يجمعهم الله في صعيد واحد في يوم واحد؟ الله تعالى قادر أن يجعل لكل بلد كعبة ولكل بلد عرف ولكل جماعة من الناس ماذا مسعى يسعون ماذا إيه؟ ولكن مقصد الحج ماذا هو أن تتحقق بها هذا الاجتماع الذي تزور فيه الفوارق وتتحقق فيه ماذا السواسير. تحقق فيه ماذا السواسير فعلا. وجربت الراحة شيئا ما في الحج فما أطقت هذه الراحة، إي والله ما أطقتها فعلا. وجربت في الحج فعلا تعب والنصب فوجدت فيه لذة لم يبقى معها تعب ولا نصب. وأذكر هنا من الترافع يعني نمنا أنا والشيخ سيد هارون مرة تحت الكبري، فقمنا طبعا وقد علانا التراب، فقلت إذن ليصدق علينا أتوني شعصا غبرا، فهذا أوقع في قبول ماذا في قبول الدعاء. والملابس لن يضيرها أن تتسخ ولا أن يعني تتطرق، فإنما الغسيل يعيدها كما كانت وخيرا مما كان. فإذا طالب العلم عليه أن يقف على مقاصد الدين عبادة. مقصد طلب العلم الذي أنت فيه العمل، فعليك أن تحقق ماذا مقاصد هذا طلب العلم، الدعوة إلى الله فتعلمه من الناس وتدعو الله عز وجل به. فانتبه إلى لابد في العبادة من تحقيق مقاصدها لتقع العبادة لها. فمن هنا أقول من مقاصد عبادة الحج هذه السواسية الذي هو معنى ظاهر في الحج من جمعهم في صعيد واحد ومكان واحد على عمل واحد. وعليه فالإسلام عليه أن يتجنب أي مظهر من مظاهر ماذا التمايز عن عباد الله عز وجل فعلا، عليه أن يتجنب ماذا أن يتجنب هذا. ثم ذكر الوجه الثاني من الاستطاعة والاستطاعة البدنية، ودليل الاستطاعة البدنية هو عموم قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا. وفي الحديث أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الراحلة، وفي بعض الروايات شددته ماذا قتلته. يعني شوف أنا يعني لو تكلفت ما حمله على الراحلة فهذا قد يتسبب في ماذا في قتله، أفأحج عنه؟ قال نعم. وهذا يدل على سقوط الشرع الحجي بسقوط ماذا بفوات شرط الاستطاعة ماذا البدني. قلت إلا أنه في فوات شرط الاستطاعة البدنية يسقط عنه فعلا ولا يسقط عنه تكليفا، فيجب عليه أن ينوب غيره، فيجب عليه أن ينيب غيره مكانه. لأن الأصل في الاستطاعة هي المالية، ثم ذكر نوعا آخر من الاستطاعة وهي الاستطاعة الأمنية. فهل يسقط الحد بعدم الاستطاعة الأمنية كأنه يخشى قطاع الطرق أو نحو ذلك من الوباء أو غيره؟ قلت وهو أقوى في السقوط من شرط الاستطاعة البدنية والمالية، لأن حفظ النفس من مقاصد الشرع الكبرى. وذلك على أن يكون الخوف راجحا، ولا شك أن الخوف من الأعذار الشرعية المعتبرة. التي تسقط بها التكاليف الشرعية كما مضى معنا في صلاة الجماعة. ثم ذكر شرطا رابعا في حق المرأة من شروط الاستطاعة وهو المحرم. قلت والمحرم وإن كان واجبا ولكن ليس بشرط، لأن الأدلة المذكورة لا تدل إلا على الوجوب. وعليه فإن حجت المرأة بلا محرم فحجها ماذا؟ صحيح. وإن عدمت المحرم فلا يسقط عنها الحج. حمد الله. إن أمنت الفتنة بكبر سن ورفقة مؤمنة كما لو كانت في صحبة الأمير كما فعل عمر، من أنه أمر عثمان عبد الرحمن بن عوف أن يحج بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا لو أن الأمير قام بهذا بماذا؟ باصطحاب النسوة اللائم إلى محرم معه للحج مع حفظهن ومع أمن الفتنة في حقهن ككبر سن ونحو ذلك، فهذا لا بأس. فإذا شرط المحرم ليس شرط صحة ولا شرط ماذا إجزاء، وإن كان واجبا. وإن كان واجبا، وهذا الواجب يسقط بهذه الاعتبارات المذكورة: كبر السن، الرفقة المؤمنة، عناية ولي الأمر. أما القول بالشرطية وأنها لا تحج بلا محرم فلا دليل عليه، أو أن الحج يسقط عنها لعدم وجود محرم فلا دليل عليه. هنا لطيفة بقى أختم بها الدرس. الشيخ ابن عثيمين ذكر له شاب قال: أقوم على رعاية امرأة مسنة تسكن إلى جواري وعمرها يجاوز 70، فأضطر حين للدخول عليه ولا يكون ماذا؟ محرم، لأنها بلا أحد يقوم عليه، فماذا أفعل؟ وفقك الله تعالى. قال: أرى أن تعقد عليه. وصلي اللهم على نبينا محمد. اعذروني لأني على موعد جازم لازم، وينتظر لي في هذا الموعد يعني بعض إخواننا وبعض الأفاضل لحاجة ضرورية داعية، وفي الغد إن شاء الله تعالى يعني يكون خيرا ويكون العوض عن اليوم بإذن الله رب العالمين. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.